حول ولا قوة إلا بالله. أين ذهب البشر؟ أين الجبال الراسيات؟ أين الأشجار المثمرات؟ لم يبق من ذلك شيء. كانت البحار جاريات فسجرت، أين ذهبت؟ أين ذهبت البيوت؟ أين الأطفال الذين كانوا يلعبون في هذا المكان؟ أين الحياة التي كنا نراها هنا؟ لا تكاد أن ترى شيئاً أبداً. أشجار بعدما كنت ترى أغصانها باسقات أصبحت ترى جذوراً ظاهرات يابسات. هذه البيوت التي كانت عامرة بسكانها تهدمت، ما الذي هدمها؟ ألم تكن هذه البيوت غالية على أصحابها؟ كم شهدت هذه البيوت فرحاً وسروراً، وشهدت أيضاً كربة وحزنا. كيف تدمر هذا الكون؟ ما هي الأحداث التي وقعت قبل ذلك؟ أين الناس؟ أين الدواب؟ أين الأشجار؟ أين الجبال؟ أين السفن؟ أين المصانع؟ أين الحياة؟ كل هذا قد ذهب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. لا تسألني كيف حصل ذلك، ليس هو بالأمر الجديد المفاجئ، قد نص الله تعالى في كتابه عليه وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم. كلا، بل أخبرنا الله تعالى في كتابه بالأحداث التي تقع قبل أن يحصل ما نرى. ليس غريبا هذه الأشجار اليابسة وهذه الأرض القاحلة وهذه الزلازل التي شققت الأرض الصلبة، كلها قد أخبرنا بها في القرآن. أقبل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، دخل على الصحابة لا يدرون من هو، دخل بثياب بيض لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد. دخل، جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، قال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرح له، ثم سأله السؤال الكبير، السؤال الذي إذا سمعناه علمنا قصة هذه الأشجار والسيارات والبيوت، علمنا لماذا فرغت الدنيا من الناس. قال: فأخبرني عن الساعة. إنه السؤال الكبير الذي خرج نوح إلى قومه فسألوه: متى تقوم الساعة؟ شعيب يمشي بين قومه فيسألونه: متى تقوم الساعة؟ لوط يجالس قومه يقول له: متى تقوم الساعة؟ صالح، هود، كل الأنبياء أشغلهم أقوامهم بسؤال واحد: متى تقوم الساعة؟ هل يريد الناس أن يروا فقط هذا الخراب والأشراط التي تقع قبلها دون أن يسألوا أنفسهم ماذا أعددنا لها؟ سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فمتى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ متى تكون النفخ في الصور؟ متى تكون الصيحة؟ متى نرى الأرض خراباً بعدما كانت عماراً؟ متى؟ فإذا به عليه الصلاة والسلام يجيبه بالجواب الذي كل الأنبياء كانوا يجيبون به، قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما أدري متى الساعة. نبي مرسل مكرم خاتم الأنبياء ورأس الأتقياء وإمام الأولياء وسيد ولد آدم يوم القيامة، ومع ذلك أخفى الله تعالى عنه هذا السر. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أنت لا تعلم إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. والله سكان هذا البيت كانوا يسألون عن الساعة فلا يعلمون، لكنها لما قامت عليهم هم اليوم لما رأوها كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة أو ضحاها. الذين ركبوا هذه السيارة وتجولوا بها وذهبوا يمينا ويسارا واستمتعوا، اسألهم متى الساعة؟ لا يعلمون، لكنها قامت عليهم فكأنهم والله والله لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال عليه الصلاة والسلام لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا ما أدري، اسألني عن الإسلام فأجيب، عن الإيمان فأجيب، عن الإحسان وأجيب، تسألني عن أمر أخفاه الله تعالى عن أنبيائه وعن ملائكته وعن خلقه جميعا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، إيش الأشياء اللي تقع قبل الساعة؟ ما الأحداث؟ ما الوقائع؟ كيف نعلم أن الساعة قريبة؟ أخبرني عن أماراتها، إيش اللي يحصل قبلها حتى نستعد لها؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعلاماتها: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا يقول فلان بنى هذا البرج طوله 0.5 كيلو، أنا أبني برجا آخر طوله 600 متر. يأتي الثالث يقول: لا، بل أنا أسبقهم وأزيدها 50. ثم يدخلون مسابقة عالمية فيكتشفون أن برجا في دولة أخرى أطول، فيأتي الرابع والخامس يتنافسون في البنيان. وأن ترى العراة الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أخبر عليه الصلاة والسلام عن علاماتها، علامات تقع قبل أن تأتي الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: أعدد سبعا بين يدي الساعة: موتي. فجعل عليه الصلاة والسلام موته هو من أوائل أشراط الساعة، بعثته من أشراط الساعة، تكاثر الناس في أسواقه وتنافسهم فيها هي أيضا من أشراط الساعة. هي أشراط كثيرة أخبر بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر الله تعالى في القرآن بعضها نصا وبعضها إشارة إليها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث إذا جاءت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدخان، والدجال، وطلوع الشمس من مغربها. انتشار القلم والكتاب من علامات الساعة، مشاركة المرأة لزوجها في التجارة من علامات الساعة، كثرة الأسواق من علامات الساعة، استفاضة المال عند الناس من علامات الساعة، وقوع الحرب بين المسلمين والروم، بين المسلمين واليهود، هي أيضا علامة من علامات الساعة، صلة الرجل صديقه وعقوقه لأبيه من علامات الساعة، إحسان الرجل إلى امرأته وعقوقه لأمه من علامات الساعة. غفلة الناس عن صلاة الجماعة، قلة الخشوع من علامات الساعة. خرج عليه الصلاة والسلام من الحرم وقال لبعض أصحابه: إذا رأيت بنيان مكة قد ساوى رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك. إذا رأيت بنيان مكة قد ساوى رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك، قد قرب منك حتى صرت في ظله. علامات الساعة منها علامات صغرى تقع بينها وبين الساعة زمن، قد تقع في مكان دون مكان يشعر بها قوم دون قوم، قد تكثر الأسواق في مكان وتتقارب لكنها تقل في مكان آخر، لكن لا يشعر بها إلا نفر من الناس أو فريق أو جهة، لكنها من علاماتها. وهناك علامات كبرى: الدجال يطوف في الأرض ويسيح فيها، كل الناس يشعرون به، كلهم يعلمون به، علامة كبرى. المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من علامات الساعة الكبرى، تهتز الأرض بمقدمه ويعلم الناس بقدومه، ينزل من السماء قد وضع يديه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان مصبوغتان بالورس والزعفران، كأني أراه الآن. ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق، ليس علامة صغرى، علامة كبرى يعلم بها الناس، هي من علامات الساعة. الدابة، ما قصتها؟ ما خبرها؟ ما شكلها؟ ماذا تفعل؟ إنها من علامات الساعة. يأجوج ومأجوج الذين يهجمون على البيوت، يعتدون على أهلها، يقتلونهم، يدمرون ما يرون من آلات الحياة، ما قصتهم وخبرهم؟ ماذا نفعل إذا رأيناهم؟ كيف نتعامل معهم؟ هل هم بشر؟ هل هم من بني آدم؟ هل يأكلون مثلنا ويشربون؟ يأجوج ومأجوج أيضا من علامات الساعة. ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف هنا، هنا، خسف هنا في جزيرة العرب. ما قصة هذا الخسف؟ وهل وقع؟ إنه من علامات الساعة. طلوع الشمس من مغربها، بعدما كان الناس يرونها في كل يوم تشرق عليهم منذ أن خلقها الله، تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، لكنها فجأة يقال لها: ارجعي من حيث جئتي، ارجعي من حيث جئتي، فتطلع على الناس من الغرب. إنه من علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: وآخر ذلك، آخر العلامات، والناس عامرون بيوتهم وبين أهليهم وفي متعهم وحياتهم، قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن من جنوب اليمن، تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشره. إنها أيضا من علامات الساعة. عجيب، سبق معنا بعضها ويأتي معنا عجيب منها.